البغلة عصراوية بصوت ياسمين غميض. كثيراً ما نجد رجلاً أعصر أو امرأة عصراوية تأكل أو تشرب أو تعمل بيدها اليسرى، ولكن هل رأينا حيواناً أعصر أو حمارة أو بغلة عصراوية؟ لم نرى ذلك إلا في بغلة جحا، لم نعرف ذلك إلا منه عندما كان مسافراً مع جماعة ونزلوا للراحة في مكان، ثم أرادوا أن يستكملوا السير ويستأنفوا السفر، فطلب جحا بغلته فأحضرت له، فوضع رجله اليمنى في الركاب، وكان المفروض أن يضع رجله اليسرى ليكون ركوبه صحيحاً، ولكنه لما وضع اليمنى وقفز جاء ركوبه مقلوباً، أي وجد وجهه ناحية ذيل البغلة، فضحك من رآه فقال لهم: أنا لم أركب بالمقلوب ولكن البغلة عصراوية.